بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، في كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله وصلنا إلى كتاب الطلاق، وكنا في الدرس الماضي أخذنا الملخص لجميع كتاب النكاح من أوله إلى آخره والقواعد التي فيه. اليوم إن شاء الله في كتاب الطلاق نذكر بعض القواعد ثم نقرأ بعض ما فيه. الطلاق مذكور في القرآن بتوسع، كما ذكرنا في الدرس الماضي أن الأمور هذه النكاح والطلاق هي من آيات الله، وفيها شوب عبادة. النكاح فيه شوب عبادة، فلذلك يأتي بالتفصيل التام لأنه لا يتغير حكمه أبد الدهر. ولاحظتم في القرآن تفصيل تام في شأن الطلاق من أول الأمر إلى آخر. في سورة البقرة آيات كثيرة جدا في الطلاق تفاصيل، في سورة أيضا النساء الكبرى، في سورة النساء الصغرى اللي هي الطلاق سورة كاملة باسم الطلاق. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وأيضا في باقي السور الأحزاب وفي النور وفي غيرها. فهو يعني إنما هو مجال، فقط مجال العمل والتفقه فيه، ليس مثل البيوع يتجدد. إنما هو فالطلاق هو حل عقدة النكاح، هذا معنى الطلاق، حل عقدة النكاح. وتنحل هذه العقدة متى ما أراده وتلفظ به، متى ما أراده وتلفظ به بأي وجه كان. سواء كان بأي وجه كان إلا المكره فقط، المكره ما أراده، إلا المكره فقط. سواء كان سكرانا أو هازلا أو جاهلا، هذا ما يأثر في الحكم، لأنه هو أيها الإخوة، هذه القاعدة مهمة جدا. وأيضا وسواء كان على السنة أو على البدعة يقع، وسواء كان على البدعة أو على السنة يقع. وسيأتي لماذا أن السلف أمضوا طلاق السكران حتى لو كان يعني في حال ضعف إرادة، لكنهم أمضوا طلاق السكران. سيأتي إن شاء الله مسألة السكران، لكن نفهم أول شيء ما هو الطلاق. الطلاق هو عقدة تحل، وهذا الحل يأتي تلقائي، يأتي تلقائي متى ما صار فيه إرادة في القلب ولفظ باللسان انحلت العقدة. عاد تنحل كاملة أو الثلث أو الثلثين على حسب، لكن تنحل. ما ننظر نحن هل هو هازل، هل هو جاد، هل هو سكران، هل هو صاحي، هل هو جاهل، هل هو عالم، هذا شيء مترتب على شيء، يعني مثل الأشياء المادية اللي ما لها دخل في الناس. حل عقدة، عقدة تنحل، ما يأثر فيها كلمة إنه والله ما كان يمزح ولا كان سكران ولا ولا حتى كان على السنة ولا كان على البدعة، هو عقده انحلت. مثل ما قلنا في الإتلاف، الإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره، يعني واحد كسر سيارة واحد حتى لو قال كنت أمزح أو كنت جاهل أو كنت كذا، هذا كله ما يأثر، أو كان سكران ما يأثر، لازم يدفع قيمة الإتلاف. لو كان صغير أو كان مجنون أو كان طفل يدفع قيمة الإتلاف، لأن الإتلاف يستوي فيه الأهل وغير الأهل. كذلك هنا هذا يشبه الإتلاف، هذا عقدة، الله عز وجل جعل النكاح عقدة، قال أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، هي عقدة. والعقدة هذه إذا حصلت إرادة مع لفظ تنحل، وهذا بحمد الله عليه عامة السلف والصحابة والتابعين لا يختلفون في هذا الشيء، وإنما جاء الاختلاف في الخلف أو في الخلف على حسب، لكنه ما كان يختلفون ولا كان يخطر على بالهم أنه واضح. فهذا هو معنى حتى أيضا أو كان حالفا نفسه، حالف حتى اللي يحلف بالطلاق، حتى لو قال ما أردته هو مثل السكران هنا، اللي يحلف بالطلاق ثم يقع يحنث تطلق المرأة، وعند عامة السلف وعند كل السابقين، وسنجد هذا في الموطأ واضحا كلها، خلاص هذا حل العقد، انتهت العقد. واضح الكلام هذا؟ إذن هو ليس عقد، العقد هو اللي يحتاج إلى أن فعلا نشوف إجراءات معينة أنه عقد ولا لا، هذا مو بعقد، هذا حل العقد. مثل ما قلنا في الطهارة، في الفرق بين الحدث والنجاسة، الحدث هو أنك تفعل فعل ينقلب حالك من محدث إلى متطهر، فلا بد من نية وعدد وأشياء يعني. أما النجاسة لا، إزالة النجاسة، لو زالت النجاسة بدون علمك الحمد لله صحت صلاتك، أصلا أنت ما دريت أنها زالت، جاء واحد وغسلها من ثوبك وأنت ما تدري، ولا طهرت الشمس ولا طهر ما تدري، الحمد لله. ليش؟ لأن هذه ما ينبني عليها أشياء مثل الحدث، هذه هو نفسه شيء مادي، وزيلت النجاس انتهى الموضوع خلاص. كذلك هنا، فإذا هذا هو القاعدة الكبرى في الطلاق، أنه حل عقدة، متى ما حلها بأي وجه كان وقع، إلا المكره، المكره لأن هذا المكره مسلوب، يعني كلامه كلا عدل، وأيضا مسلوب حتى الإرادة مسلوب، مو باللسان فقط، مسلوب كل شيء، فهذا لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. وفهم السلف على هذا أن لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، ولذلك سنلاحظ في الموطأ أن ذكر أن أهل المدينة كلهم حتى السكران يقع طلاق، الهازل قول عليه الصلاة والسلام جد هنا جد وهازل هنا جد، اللي على السنة اللي على البدعة الحالف كلهم يقع طلاق لأنه انحلت العقد. وفي أمثلة ترى بس الآن تغيب عني، أمثلة حتى في الأشياء المادية أن شيء مرتب على شيء بغض النظر عن حال الفاعل، هذا مرتب على هذا حصل بغض النظر عن حال الفاعل نفسه، ما له دخل الفاعل كبير صغير يفهم ما يفهم، هو حصل شيء، يعني مثل الصنبور اللي تفتح، انفتح الصنبور تقول والله هو ما قصد ولا حصل. طيب القاعدة الثانية أن الله لم يفتح هذا الباب إلا لمن أراده واحتاج إليه، وما سوى ذلك فهو مخادع ومحتال. هذه مهمة القاعدة، هذه حصل في فترات التاريخ استخدام الطلاق لغير ما شرعه الله عز وجل، والطلاق وغيره مثل ما يستخدمون البيع للربا، يستخدمون كذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يسمونه بغير. هذه القاعدة يا إخوان ترى في كل الأبواب، إذا أردت أن تفهم الباب اسأل نفسك هذا باب، ولذلك حتى عندنا في الحديث والفقه يسمونه باب كذا باب كذا، هذا باب، الباب هذا فتحه الله لمن؟ من الذين أذن الله أن يدخلوا من هذا الباب؟ الله عز وجل يقول أتوا البيوت من أبواب. من هم الذين أذن الله لهم أن يدخلوا من هذا الباب؟ إذن باب الطلاق من اللي أذن الله أن يدخل منه؟ هو الرجل المحتاج المتأني المريد، يريد يحل العقدة، خلاص هذا يدخل، هذا حل. أما الداخلين غير هذا الرجل هم محتالين، لأن يدخل وهو يريد شيء آخر. ومن ذلك الحلف، الله عز وجل ما شرع الطلاق لتحلف به، أليس كذلك؟ ولم يفعل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه ولا الصحابة ولا أهل المرؤات ولا أهل الديانة. من قال لك إن الطلاق إن حلف؟ تريد تحلف احلف بالله، ما عاد أعظم من الله شيء. لماذا يؤخذ الطلاق ويجعل حلف؟ لماذا؟ ثم يأتيك يقول أنا والله أنا ما كنت أريد الطلاق، أنت حليت العقد، ما كنت أنا قصدي أحلف، قصدي المنع أو الحظ أو مدري وشو. ويأتون المفتين يقولون خلاص مدام الحظ والمنع، طيب هذا طلاق. الله وش قال عن الطلاق؟ قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا. في الطلاق نفسه، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. تحذير. فأي واحد يدخل قل له وقف، وهذا أصلا هذا مو بمظنة التخفيف عليه، مظنة التشديد. يعني الحالف هذا من قال له يأتي به؟ من اللي قال له إن الله عز وجل شرع الطلاق والطلاق من آيات الله؟ من اللي قال له إنه وسيلة للقسم؟ وبعدين إذا تورط قال له والله أنا ما كنت تقصد، ما كنت تقصد الطلاق ذا أصلا القصد فيه ما هذه عقدة تنحل، عقدة تنحل، حبل يقطع. في واحد هذا الحبل جاء واحد المقص وقص، نقول لا خلنا نشوف حال الفاعل هو الحبل ينقص ولا ما ينقص؟ لا، نقول الحبل انقص. الفاعل هذا سكران كبير صغير، ما حبل مشدود وجاء واحد بالمقص وقص، انقص الحبل خلاص انت حصل حاصل. فلذلك ها ايه هذا هو مثل كذا بغض النظر عن الفاعل نفسه، فلم يشرعه الله إلا لهذا الشيء. الأمر الثالث وهي قاعدة ذكرها الصحابة أن الطلاق قد بين لنا، فمن أتى الأمر من وجهه، هذا سيأتينا الآن في الموطأ، فمن أتى الأمر من وجهه جعل الله له مخرجا، من يتق الله يجعل له مخرجا. ومن لبس على نفسه تحمل لبسه، لا يحمله المفتي، يحمله هذا. الله سبحانه وتعالى في نفس آيات الطلاق ذكر هذا الشيء، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن، إلى أن قال ومن يتق الله يجعل له مخرج. هذه الآية طبقها ابن مسعود وابن عباس، إذا جاءهم واحد يلعب في الطلاق قالوا له يا ابن أخي أو يا فلان أو يا رجل أو يا إن الأمر قد بين، فمن أتى الأمر من قبل وجهه فإن الله يجعل له مخرج، إنه اتق الله ومن يتق الله يجعل له مخرج. ومن لبس على نفسه فوالله لا يلبس ونحن نتحمل المفتي، وكلنا به لبسه، هو اللي يتحمل لبسه خلاص وقعت. ووجه الأمر هو ما سيأتي. القاعدة الرابعة فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات العدة، كما فسر الصحابة: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي وهي مستقبلة العدة. وهذا لحكمة، يعني العدة تكون بالحيض كما سيأتي، تكون العدة أمامها مستقبلة العدة. فالطلاق السني هو أن يطلق في طهر لم يمسها فيه، وهذا ممكن أكتب ضابط الطلاق السني أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، طلقة واحدة، ويتركها حتى تنتهي عدتها، يعني إذا كان ما يرغب فيها. أن يطلقها في طهر، هذا الأمر اللي من وجهه صحيح، أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، أي لم يجامعها ولم يقربها، طلقة واحدة، ويتركها حتى تنقضي عدتها. هذا اللي يفعل هذا الشيء سيجعل له مخرج. لماذا؟ أول شيء لأنها مستقبلة للعدة، وطبعا يضيفون لها شرعا، مو طبعا يضيفون لها أو طلقها حاملا، أو طلقها حاملا، هذا طلاق سنة ترى الحامل، لكن عاد الحامل ما يطلقها إلا واحد عايف مرة، لأنها حملت منه ويدري فيه جنين له، والحامل تنقضي عدتها بوضع الحمل سيأتي. هذا الرجل هو فعلا بهذا الضابط يتضح أنه فعلا يعني قراره في الطلاق ليس قرار عاطفي أبدا، والعاطفة سواء كانت غضب أو هوى أو كل عاطفة، العاطفة ضد العقل، يدخل فيها الغضب، يدخل فيها الحماس، يدخل فيها الحمية، يدخل فيها الأنفة، يدخل فيها الهوى، يدخل فيها الحب والبغض، يدخل فيها أشياء كثيرة كلها تسمى عاطفة. الله عز وجل يريد أن يجنب حل العقدة، لأن قلنا قبل في الكتاب اللي قبله إن النكاح محبوب جدا لله، فيه حصانة، فيه حصان، فيه اجتماع على الخير، فيه حصن عن الشياطين الإنس والجن، فيه نسمة تسبح الله، تثقل الأرض بالتوحيد. فأصلا وجود أسرة مسلمة هي نواة لمجتمع مسلم صحي متماسك. فالله عز وجل يريد أن يعني تبقى هذه النواة كما هي إلى آخر. فلما جاء حل العقدة وضعت مصممة لشخص غير اتخذ قرار غير عاطفي أبدا، خلاص القرار هذا جلس في, في, في, في ذهنه فترة طويلة، وقلب الأمر وقلب الأمر، وحاول وحاول كل الوسائل ما قدر. يعني وش توقع من شخص زوجته عنده وبعد حيض وطاهر وجلست الطهر كله ما مسها ولا شيء، وطلقها طلقة واحدة، ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهر ولا راجع. هذا لو كان أنه عاطفة تنتهي العاطفة، العاطفة تروح فيه. هذا رجل خلاص، إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر، هذا هو اللي فتح له الباب، وهذا اللي لو ندم جعل الله له مخرج قدامه ثلاثة شهور ثلاث حيض. أما اللي يأخذ الطلاق كذا قسم وحلف وعدد نجوم السماء وكذا، هذا هو اللي يندم ثم يتحمل لبسه، هو ما يتحمل المفتي، هو اللي يتحمل لبسه، يجينا يصيح يقول والله عندي أولاد وبيتفرقون وبيتيتمون وبالمرأة، لبست على نفسك تحمل لبسك، لن نبدل شرع الله من أجلك أنت، مدام لن تأخذنا العاطفة كما أخذتك، شرع الله هو أنت اللي تركب على شرع الله، مو بشرع الله هو اللي ركب على حالك، لا شرع الله قائم، أنت اللي تعسف على شرع الله وليس العكس، أنت الذي ترتقي إلى شرع الله، ولا ينزل شرع الله إلى مستوى الناس وأهواءهم، لا. وهذه آفة المفتين، إنه ينزل الشرع، طبعا الشرع هو أصلا مصمم للناس، مو بالشرع في هو، لكن الشرع هو أصلا كامل، فالناس هم اللي يعلمون يؤدبون يمشي على وفق الشرع، لا هم يعسفون الشرع على أهواء الناس، هذا بحلف وهذا بيقسم وهذا بيطلق ثلاث، معليش معليش، لين أصبح الأمر كما ترون اليوم سائب مرة. فمن طلقها في طهر لم يمسها فيه مستقبلة عدتها، طلقة واحدة وتركها حتى انقضت عدتها وما راجع، هذا هو الطلاق، هذا هو الطلاق. بل حتى هذا لو ندم بعد نهاية العدة جعل له مخرج ولا ما جعل له مخرج؟ له مخرج حتى بعد ما تنتهي العدة، يعني طلقة واحدة، لكن بعد نهاية العدة بعقد جديد ومهر جديد ورضا جديد ويرجع الزوج. إذن الأمر في سعة، لكن الناس يضيقون، الشيطان يستفزهم، لأن الشيطان كل ما قلناه في محبة الله للنكاح الشيطان بالعكس أبغض شيء له بيت مسلم متماسك، لأن كل ما فتت هذا النواة انفرد بالبنت وانفرد بالولد وانفرد بالزوج وانفرد بالزوجة فرقهم ويشتغل عليهم. لكن إذا كان بيت متماسك، الأب منتبه لزوجته منتبه لعياله والأخ منتبه لأخوه والأم منتبه لعياله، أسرة، والأسرة هذه نواة لمجتمع. الشيطان ما يبغى كذا، يبغى مثل الغرب فردية، بحيث أمسك كل واحد على حدة واشتغل على حدة. فلذلك أحب شيء للشيطان وقوع الطلاق، ويستفز العامة بالغضب بالهوى بالكذا لين يطلقون. وتعرفون الأثر المشهور أن الشيطان نصب كرسية على البحر وأرسل جنوده وقال يلا فتنوا في الناس، ولجا في آخر النهار تعالوا أخبروني ماذا صنعتم. فإذا جاء آخر النهار يأتون للشيطان ويقولون له، كل واحد يعلم منجزاته، قال واحد والله لم أزل به حتى قتل، قال الثاني لم أزل به حتى زنى، لم أزل به حتى سرق، فجاء واحد قال لم أزل به حتى طلق امرأته وفرق أولاده، قال أنت كذا مضبوط، أنت. فإذا هو يريد هذا الشيء، يريد تفجير الأسر المسلمة، تفتيتها، بحيث أنه واضح الآن حتى الدراسات الاجتماعية وكذا أن الأسرة المتفتتة عرضة الانحراف للبنات والأولاد أكثر، ما في شك، لأنها مفتتة، وخاصة إذا تزوج الأب وتزوجة الأم والأولاد يعني. فلذلك الله عز وجل يحاول، الله عز وجل شرع الأمر لأجل أن يكون الطلاق باب صغير للمحتاج فقط والمتأني، وهذا اللي يريح نفسه ويريح المفتي. اللي يأتي الأمر هكذا هو بنفسه مرتاح وعارف أن وجه الأمر، والمفتي مرتاح. أما الملبوس اللي لبس على نفسه وعلى الناس، هذا واللي مثل ما يفعلون الصحابة ينفضون يديهم ويقولون تحمل لبسك، تحمل لبسك أنت. كذلك من القواعد قول عز وجل مساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وضعوا كلمة تحت إحسان خط أو خطين أو ثلاثة، يعني على العرف أنها مهمة. إمساك بمعروف، وأنا ذكرت لكم في الدرس الماضي أن هذه أحد المفردات للقاعدة الكبرى اللي هي قواعد الشريعة الخمس. قول الله عز وجل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم. ترى من الإصر أن الكاثوليك عندهم طلاق ولا ما عندهم طلاق؟ ما عندهم طلاق. عندنا مثل يقول ملكة نصارى خلاص نشبت، هذا إصر، لأن أحيانا أحد الطرفين أو كليهما خلاص يدرون أن العيش ما مستحيل، لكن عندهم ما فيه، ملكة نصارى مؤبدة، هذا إصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء، طبعا قد يكون محرف من أحبارهم ورهبانهم وقد يكون في دينهم الله أعلم، لكنه والأغلب أنه محرف، لكنه إصر. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بوضع الآثار، ومنها أنه حل الطلاق، أن حلاله لمن يحتاج. إمساك بمعروف، والمعروف عند الله وعند خلقه واضح، وكما ذكرنا أثر معاوية وكلام الناس أنها ودائع الأجواد وفرائس الأنذال. وتسريح بإحسان، وتأملوا كلمة تسريح بإحسان، وأن الطلاق ليس كما تفعل الآن الغوغة والعامة والجهلة، إذا جاء بيطلق تعادت قبيلتين كاملة، سب وشتم وأهلها وأهله ودخلوا مسألة، ما بكذا. تسريح بإحسان، الإنسان اللي زكاه الشرع وزكاه الله عز وجل أول شيء بالتأني وبأمر وبإحسان وبستر ومتعة يمتعها بعد، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على من؟ على المتقين. في الآية الأولى على المحسنين، على المتقين. المتقي بعد إذا طلقها يمتعها، إيش معنى يمتعها؟ يعطيها شيء طيب نفسها، على الموسع قدره وعلى المقتر قدر، إن كان غني يمتعها سيارة بيت بأرض بمزرعة بدراهم طيب خاطرها، وإن كان مقتر على قدهم. إذن هو تسريح بإحسان. الإحسان يكون أولا في اتباع الشرع عند الطلاق، وشيء ثاني التأني قبله، تأني يطول ما يستعجل فيه. قال عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن سخط منها خلق رضي منها آخر. واللي يبحث عن الكمال، الكمال ما يوجد، حتى فيك ما في كمال. الجنة هي دار السلام، الدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام: خلقنا من ضلع، وأعوج ما في الضلع أعلاه. إن استمتعت بها استمتعت على عوج، وإن أردت تقويمها بالقوة كسرتها، وكسرها طلاق. أو إيه كذا مخلوق. فلذلك العاقل يعرف كيف يتصرف، فهو تسريح بإحسان، تسريح بإحسان، وحقا على المتقين هذا الطلاق. كذلك من القواعد قول عز وجل: الطلاق مرتان، ثم قال بعدها: فإن طلقتمهن، أي الثالثة. الطلاق مرتان، ثم ذكر الثالثة في الآية اللي بعدها. هكذا شرع الله مرة ومرة ومرة. أما كلام المتأخرين أن المرة قد يكون تحتها عدة ألفاظ كلها تسمى مرة، هذا كلامهم هم، لكن أصلا من أذن لهم أن يتكلمون؟ والمسألة قد فرغ منها السابقين الأولين. أصلا نحن عندنا قاعدة أن المتأخرين ما يؤذن لهم أن يجتهدوا كذا إلا إذا كان الأولين مختلفين. أما إذا كان السابقين الأولين متفقين على شيء وعلى فهم معين كلهم، فأنت اللي جاي بعد 600-700 ألف سنة وتقول والله عندي فهم جديد للقرآن، يقول لي جزاك الله فهمك لنفسك. الله عز وجل قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. إحنا بنتبع السابقين، والسابقين ما فهموا إن مرتان بمعنى كل مرة فيها 10 طلقات، لا، مرتان يعني طلقة ثم طلقة. ولذلك أيضا ننص على المسألة السابقة، القاعدة السابعة: طلاق البدعة يقع، طلاق البدعة يقع باتفاق الصحابة. ومنه الطلاق في الحيض والطلاق الثلاث، ويعني كل هذا الطلاق البدع يقع واقع أي كلام، لأن الحبل انقص وانتهى، كونه مبتدع ذنب عليه هو، لكن الحبل انقص، العقدة انحلت. ولو أخذنا آيات الطلاق سبحان الله من أولها لكلها قواعد. يقول الله عز وجل في سورة البقرة أول شيء، يقول: الذين يؤلون من نسائهم الإله سيأتينا، تربصوا 4 أشهر. شوف الإله حلفه، حلف لا يقرب المرأة، ولا حل. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن. شوف كلها قواعد، يعني من القواعد أن الطلاق بيد من بيد عقدة النكاح واللي بيده الطلاق، وبعولتهن أحق بردهن لذلك إن أرادوا إصلاحا. شوف حتى المراجعة بشرط أن يريد الإصلاح، أما إذا كان يريد الإضرار فهو يتخذ آيات الله هزوا. إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، هذا أحد فروع القاعدة الكبرى، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان، المرتين هذه فيها خيارين، أما المرة الثالثة ما فيها خيار، ولذلك قال مرتان. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله. يعني متى تطلق أنت أو متى تختلع المرأة؟ إذا خافت ألا تقيم حدود الله، ترى هذا هو السبب الحقيقي للطلاق، هذا السبب الحقيقي للطلاق الصحيح، أن يخاف ألا يقيم حدود الله. وهذا ممكن تصير قاعدة، والله كل الآيات قواعد. إذن سبب الطلاق، السبب الشرعي للطلاق هو قول الله عز وجل: إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله. إذا وصلت المرأة تختلع والرجل يطلق، إذا وصل الطرفين أو أحدهما إلى أنه يخاف أن لا يقيم حدود الله خلاص يطلق. فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، هي بعد لها حل الخلع، تلك حدود الله فلا تعتدوها. شوف رب العالمين هنا في الطلاق يشدد، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها يعني المرة الثالثة، يعني هناك مرتين والآية هذه مرتبة على قبلها، فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، زواج رغبة وجماع ويذوق العسيلة يعني ما في تحليل. فإن طلقها الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله. شوف إن هذا هو السبب، هذا اللي فرقهم وهذا اللي بيجمعهم من جديد، هذا هو اللي فرقهم وهذا اللي بيجمعهم. متى يجوز للزوجين أن يرجع البعض بعد الزوج اللي هو الوسيط هذا اللي هو ما درى مو محلل؟ فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. الحمد لله اللي فهمنا حتى في الطلاق وعلمنا، وينزل جبريل على قلب محمد بتفاصيل تفاصيل الطلاق. اذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. لا يجي تدخل ما له داعي من الأولياء، لأن هذه أسرة مسلمة تريد أن ترجع البعض، فأحيانا الحمية تأخذ أهل الزوج والأهل الزوجة ويتدخلون. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، أزكى للأنفس وللأخلاق وللمجتمعات وللأسر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. المسألة اللي بدأ بها طبعا باقي قواعد تأتينا إن شاء الله، بس نذكر اللي يضبط لنا الباب. المسألة اللي بدأ بها الإمام مالك رحمه الله هي أخطر مسألة، هو بدأ بها بدأ لما قال، وهي مسألة الطلاق الثلاث. هو ذكر البتة وذكر فيها الثلاث. بالمناسبة أمور الطلاق للأسف الشديد حصل فيها فوضى، وأنا والله ما ودي أن يستخدم الألفاظ الثورية هذه، لكن وش يسوي، هذا هو توصيف الحال، ولا مفروض أن الإنسان ما يقول مثلا ثورة ولا فوضى ولا لا، لكن هذا اللي حصل. هذه أمور كانت منضبطة تماما، وستلاحظون الآن إن أقوال يقول ابن عبد البر يقول ما كان يتلفظ به الأهل البدع صارت الآن في وقتنا هي الأصل، مثل الطلاق ثلاث واحدة يقولون ما ذكر في تاريخ الإسلام أحد قال به الأهل البدع واحد اثنين ويختفون به، ثم فجأة صار الآن هو المقضي به في المحاكم وفي الفتوى وفي الإذاعات وفي التلفزيون. وهذا ما في شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيعود غريبا كما بدأ، بس نحن الآن نريد أن نعرف ماذا كان عليه السابقون الأولون من المهاجر والأنصار، ومن خالف خلاف على نفسه كان مجتهد وكان مخطئ ولا مصيب على نفسه. حصل فوضى اليوم اللي يحصل في الفتوى وفي هذا يعني من فترة، والسبب هو اللي خاف من عمر، وذكرناه بالتفصيل في أول درس الموطأ. عمر كان يخاف من التدوين، لأن التدوين هذا كان عمر رضي الله عنه محدث يشوف اللي في سجف الغيب بما أعطاه الله من النور والتحديث، فكان يدري وش البحث، حسن نية وبسوء نية، بتنثر الحديث قدام الناس وبيجون الناس يقول لا أنا الله فهمت منها كذا، والثاني يقول لا أنا فهمت كذا، ويختصمون يتركون الجادة المسلوكة. ولا بيأتي مثل مسلم رحمة الله عليه وبيجتهد اجتهاده وبيضع أثر طاووس في صحيح مسلم، ومع الوقت بيصير حصانة مسلم كحصانة القرآن عند كثير من الناس، وإذا قلت شيء قال أخي مروي في مسلم. طيب أصلا كما سيأتين أصلا التدوين كله كان عمر يتلاشى، لكن عاد انفلت الأمر. الآن نريد أن نرجع إلى أقرب شيء، أقرب نقطة إلى ما كانوا عليه. اليوم يفتى بالطلاق الحيض أنه ما يقع، يفتى بالطلاق الثلاث إن وحده، يفتى بطلاق السكران ما يقع، يفتى بطلاق الغضبان ما يقع، يفتى بطلاق الحلف إنه ما يقع، يفتى وبكل سهولة. تجد أغرار بالتلفون يقول الرجل طلق ثلاث، يقول كفارة يمين 100 ريال خلاص انت الموضوع. سبحان الله، المسألة اللي كانت تقشعر منها جلود أهل بدر والسابقين هذا بكل سهولة. ليه؟ وسطت وسهلت وكذا، والله في أثر طوس في مسلم وكذا والعمل وراحت الأمور. فلذلك نحتاج إلى تعميق وترسيخ المسألة. المسألة يعني ليس عرضها بالشكل هذا ليس هو يعني شيء استفزازي والاستعراض، لا والله هذا هو واقعها تماما. كانوا في عدوة الوادي اليمنى، واليوم الناس أو كثير منهم في عدوة الوادي اليسرى على الموجود. والسبب، السبب الله أعلم، تدوين، اختلاف مصادر التلقي وتقادم العصور والبعد عن نور النبوة. ولا وش تقول يعني مسألة مثل هذه؟ سبحان الله العظيم، يعني لو طبقت قواعد السلف تماما حتى القديم ينقض وبعد الجديد يفتابه، يعني لولا بعض الأشياء وبعض الفوضى وبعض الأمور. ولا السلف يقولون إذا كان الحكم مخالف الإجماع ينقض قضاء، ينقض مخالف الإجماع. وهذه المسألة إجماع، ما يذكر أحد أنها مخالف، حتى ابن عباس نفسه مع الإجماع، ونحن سنذكرها الآن. فعامة السلف كلهم، جمهور الصحابة والتابعين كلهم، كل الصحابة والتابعين المسمى غيرهم، كلهم على أن الثلاث ثلاث، طلاق الحيض يقع، أثر طاووس في مسلم، ورواية معلولة شاذة منكرة، حتى أبو داود نفسه أنه قال، وهي أيضا محتملة، قال في طلاق الحيض قال لم يرها شيئا. كل الروايات على أنه قال أفرأيت إن عجز، أفرأيت إن استحمق، فتجد من يقع على هذا وعلى هذا. والمشكلة في التدوين، ولا الأمر يؤخذ من العلماء أفضل، ويفتون بطلاق الغضبان، يفتون بطلاق السكران، يفتون بطلاق الحيض، كل هذا يفتون به، وستأتينا إن شاء الله. أكبر مسألة الثلاث ثلاث، الثلاث ثلاث باتفاق الصحابة. ومن أفضل من تكلم عنها، تكلم عنها ابن عبد البر كلام طيب موجود في الاستذكار وفي التمهيد، وسنأتي إن شاء الله نقرأه. وأيضا تكلم عنها أفضلهم بعد ابن رجب، ابن رجب لكتاب منقرض اسمه الحديث الطلاق الثلاث. لكن فيه واحد من الحنابلة مشهور تعرفون اسمه يوسف بن حسن بن عبد الهادي بن المبرد، هذا مكثر في التأليف، ومنه كتاب المرة قرأناه في الدرس اللي هو جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر في رد على الأشاعرة. هذا الرجل ابن المبرد هذا الرجل سبحان الله جماع، فهذا من من من مقاصد التأليف، جاب كتاب ابن رجب ونقله بالنص أكثره وكمل من هنا ومن هنا، صار فقد ابن رجب وجد هذا اسمه سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث، إلى علم الطلاق الثلاث. ابن رجب رحمة الله عليه ذكر الاتفاق والإجماع، لأن ابن رجب جاء بعد فترة ابن تيمية وابن القيم رحمه الله، وكانت أثيرت المسألة بعد ما كانت ميتة، يعني حتى قبل ابن تيمية كانت ميتة، وكانوا يقرون كلهم إنه لا يوجد في كل 100 سنة إلا واحد يقول بها على استحياء، وفي الغالب يكون من أهل البدع. ذكروا الحجاج بن أرطاة شيعي متشيع من أهل الكوفة، ذكروا محمد بن إسحاق صاحب وأيضا متشيع وقدري بس، وذكروا واحد في القرن الثالث واحد في القرن ميتة. حتى طاووس نفسه يقولون كان أحيانا يقول الثلاث واحدة، وإذا قاموا عليه المكة قال لا ما قلت، أنا أقول مثل ابن عباس الثلاث ثلاث يختفي بها. وطاووس نفسه كان مشهور أيضا بشواذ المسائل. فالشاهد أنه كانت ميتة المسألة مشهورة عند أهل البدع، واحد اثنين ومختفين بها. أما أهل الأمصار قاطب، طبعا الصحابة كلهم والتابعين والتابعيهم والقرون الفاضلة والأئمة الستة الأوزاعي والليث ومالك والشافعي وأحمد وسفيان وأئمة الأمصار والعالم كله الثلاث ثلاث، ما أحد يشك في هذا، هذا من أصول الدين. فجاء رحمة الله، حتى سبحان الله حتى أهل الظاهر، أنا كنت أظن أن ابن تيمية رحمه الله سبقوا أهل الظاهر، وجدت أن داود الأصبهاني مبتدعه يحكي الإجماع أيضا، يحكي الإجماع على أن الثلاث ثلاث. فجاء ابن تيمية رحمة الله عليه باجتهاد منه ونفخ في المسألة وكانت ميتة، وبعدين تحمس لها وكذا وقوى أثر طاووس، ثم بعدين شوي شوي بعد ذلك كل اللي جوا بعد ابن تيمية رحمه الله متأثرين به. وهذه زلة عالم، من اللي ما يزل ومن اللي يخفي؟ زلة العالم تدفن، تدفن ولا يطلع لها لا ريحة ولا صوت ولا شيء، خلاص تدفن ما دام قدامها الناس كلهم والصحابة. حتى لو قال أنا ترى عندي فهم جديد وعندي أدلة وعندي، نقول جزاك الله خير. قبلك أحد؟ قبلك 700 سنة في أحد؟ ما في أحد، خلاص كل فهمك جزاك الله خير، بس ما نبغى. لأن الله عز وجل يقول السابقون الأول. لو قال أنا عندي فهم في قول الله عز وجل الطلاق مرتان، وعندي فهم في حديث ركان، نقول جزاك الله خير، مسبوق أنت ب700 سنة وفيها الأمة كلها فيها. ما حد قال الكلام هذا. فبالرجب يقول كذا، يقول أثر طاووس تعرفون اللي في مسلم، الأثر هذا، الأثر هذا يقول إن طاووس يروي عن ابن عباس، وطبعا هو منكر عن ابن عباس، كل أصحاب ابن عباس ينفونه ويروون عن ابن عباس أن يقول الثلاث، وهذا مما أعلّه فيه أحمد مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والأكابر وعكرمة اللي ملازمين لابن عباس، كلهم يقولون يقول الثلاث ويفتيبها، ولا سمعوا بأثر طاووس هذا. وطاووس بعد يقول إن في واحد من موالي ابن عباس اسمه أبو الصهبة في السند، قالوا ما في أحد لابن عباس اسمه أبو الصهبة، ما ولا ما يعرفونه. فهو مو يعني، وثم عاد أعلّه أحمد بالمتن، قال ابن عباس يفتي بالثلاث كيف؟ فيقول طاووس ان ابن عباس يزعم، ان ابن عباس يقول ان الطلاق كان الثلاث واحده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر. هذا الاثر ما يمكن يجي الثلاث واحده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يجي الموطا والاهل المدينه والناس على خلاف. فلما جاء في وقت عمر وراى الناس تسارعوا في الطلاق، قال لو امضينا عليهم الثلاث فامضاه عليه، يعني كانه سياسه عمري. هذا هو الاثر، هذا الأثر معلول سند ومتن، ولو رواه مسلم ولو رواه البخاري ما يمكن كذا. يعني الأثر هذا يصطدم قدام حواجز كبيرة، كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن الطلاق الثلاث واحدة، ولا أحد رواه إلا طاووس، ولا أحد سمع به، بالعكس. ثم كان في عهد أبو بكر، ثم في عهد عمر، وعمر كلام على خلافه وقضاء على خلافه ويضرب عليه، ثم أمضاه عليهم لأجل، بعدين عمر يمضي في الحدود وفي الأشياء اللي فيها ردع، لكن هذه آيات الله ما يغير فيها شيء. يقول ابن رجب هنا، يقول الناس لهم مسالك في أثر، في أثر طاووس هذا، لأنه أصلا لولا أن في مسلم كان يمكن ما اهتموا به، بس عاد مسلم صار فيه فتنة يعني. يقول أول شيء ما قضى به عمر على أقسام، شيء لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه، فإما أن يكون عمر جمع الصحابة هذا لا يشك أنه الحق، وإما أنه ما جمع الصحابة بل اختلفوا في زمنه، وهذا يسوغ فيه الخلاف كالجد والإخوة. والقسم الثاني يقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه قضاء وعمر فيه قضاء، فيقول فيه أربعة أنواع. فيه نوع رجع عمر إلى قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، الحمد لله لا عبرة بقضاء عمر الأول، ما درى ورجع. وفيه نوع روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أمرين وعمر حكم بأحدهما، فيكون حكم عمر ناسخ أو مرجع. وفيه نوع أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في أنواع من العبادات فاختار عمر للناس الأصلح والأفضل. وفيه نوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لعلة وزالت العلة مثل جمع القرآن وغيره. قال ولا يعلم أحد من الأمة خالف في هذه المسألة، أن الثلاثة من الأمة. ابن رجب ترى مو باللي يلقي الكلام على العواهنة، إنسان راكد مرة. لا يعلم أحد خالف في هذه المسألة مخالفة ظاهرة ولا حكم به، لا يعلم حتى في المحاكم، ولا قضاء ولا علم ولا إفتاء ولا دون حد، مسألة ميتة. ولم يقع ذلك إلا من نفر يسير جدا في كل قرن، وأكثرهم يزن بريبة أو ببدعة، وأنكره من عاصرهم عليه غاية الإنكار، قاموا الناس عليه وقالوا وش الكلام هذا، لا تتخذ آيات الله هزوا. وكان أكثرهم يستخفي بذلك ولا يظهره، يعني حتى طاووس في آثار أنه مرة ظهر من كلامه وشموا منه أن يقول الثلاث واحدة، وقاموا أهل مكة وسألوه قالوا أنت تقول الثلاث واحدة، قال أبد، جحد، يمكن ما قال بعد، كنهم فوع، قال أبدا ثلاث مع أمة محمد. قال وكان من أظهر، وكان هؤلاء يستخفي بذلك ولا يظهره، فكيف يكون إجماع الأمة على إخفاء دين الله؟ يعني إذا كان هذا الآن عبر القرون كلها، كيف يكون في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر ثم الآن الواحد يخفيه ويسر، ما يمكن. معناه أن الأمة اجتمعت على ضلاله. أنا أقول لكم أثر طاووس بيسوي ربكة في تاريخ المسلمين كله، في شريعة المسلمين لو صح، وما يصح. الذي شرعه الله على لسان رسوله هذا لا يحل اعتقاده البتة، وهذه الأمة كما أنها معصومة من الاجتماع على ضلاله فهي معصومة من أن يظهر أهل الباطل منهم على أهل الحق، ولا يزال العلماء يفتون بهذا إلى زماننا. ثم قال هو كيف المسلك في أثر طاووس، كيف نفعل به؟ قال في مسلكين. في مسلك الأول يقول هذا الحديث، حديث طاووس لأئمة الإسلام، فيه مسلكين. المسلك الأول الإمام أحمد ومن وافقه، هؤلاء كلهم كل أئمة الحديث حكموا بشذوذه إن الشاذ، ولا واحد من أصحاب ابن عباس يعرفه ولا يعرفه بالصحبة، وانفراد طاووس به، وهذه علة أخرى قادحة، ولم يتابع عليه. والراوي إذا انفرد بالحديث من بين جميع أصحابه والحديث شاذ في المتن حتى وإن كان ثقة فهو معلول الحديث يوجب التوقف فيه، فكيف إذا كان شاذ ومنكر ولم يروى معناه من وجه آخر؟ يعني ما في شيء يسند أثر طاووس بحيث تقول والله من وجه يصح. قالوا هذه طريقة أئمة الحديث المتقدمين، الإمام أحمد اللي مسمى منهم الإمام أحمد، يحيى القطان، يحيى بن معين، علي بن مديني، كلهم أعلوه بهذا، وهذا الحديث لا يروي عن العباس غير طاووس. سئل الإمام أحمد في رواية إسحاق المنصور فقالوا له وش تقول في أثر طاووس؟ طبعا أحمد قبل مسلم، قبل ما يختار مسلم ويضع في الصحيح. فقال كل أصحاب بن عباس رووا عنه خلاف ما رواه طاووس كلهم. وقال الجوزجاني هذا حديث شاذ، الجوزجاني صاحب أحوال الرجال، قد عنيت بهذا الحديث، والجوزجاني من أهل العلم، يقول قد عنيت بهذا الحديث منذ قديم الدهر أدور والتمس فيه فلم أجد له أصلا. حديث هذا ما لقيت الأصل أبدا. بعدين يقول عنيت، قعدت لفترة وننقب ونقب ما لقيت الأصل. قال ابن رجب ومتى أجمعت الأمة على اطراح العمل بحديث وجب اطراحه وترك العمل به؟ قال ابن مهدي لا يكون إماما في العلم من عمل بالشاذ. الآن بيذكر أشياء في أن الغريب والشاذ الواجب اطراحه بغض النظر عن صاحبه أخطأ زل، لكن أهم شيء اطرح. ابن مهدي يقول الإمام في الدين، في الدين لا يتتبع الشواذ ولا يحدث بكل ما سمع. وقال النخعي كانوا يكرهون الغريب من الحديث اللي يلفت النظر واللي ما له أصل. وقال يزيد بن أبي حبيب إذا سمعت الحديث فانشده كما تنشد الضالة، مثل ما تنشد الضالة ينشد القصة، فإن عرف إلا فتركه. وقال الإمام مالك شر العلم الغريب، واليوم عندهم خير العلم الغريب، يقول كيف يجيب كلام يعرفونه الناس؟ طيب القرآن يعرفونه الناس، لازم يجيب غريب. والله واحد سمعت مرة في الإذاعة يقول لا يراني الله أرعى روضة رحبة الأرجاء من شاء رعاها. والله لا أحدثكم إلا بشيء ما سبقت له، ويفتخر بهذا. قال الإمام مالك شر العلم الغريب، وخير العلم الظاهر الذي قد راه الناس وعملوا به، هذا خير العلم، الشيء المنشرح اللي مسلوك. قال ابن رجب وقد صح عن ابن عباس وهو راوي الحديث وهو الأثر اللي بنقرأ له أنه أفتى بخلاف هذا، وأن الثلاث يلزمنا جميعا، وبهذا على الإمام أحمد والشافعي ومن تقدم، يحيى بن معين وابن مدين وابن قطان وغيره. وهذا علة في الحديث بانفرادها، أن ابن عباس يفتي بخلافه، وابن عباس ما يلعب بدينه حاشا، كيف يروي حديث فكيف وقد انضاف إليه الشذوذ والإنكار وإجماع الأمة. قال القاضي إسماعيل المالكي، هذا إسماعيل بن إسحاق البغدادي، في كتاب أحكام القرآن طبع منه، طاووس مع فضله وصلاحه يروي أشياء منكرة في الحديث، منها هذا الحديث استنكروه عليه. وقال أيوب السختياني كان يعجب من كثرة خطأ طاووس، ترى طاووس جليل القدر، جليل القدر جدا، ورع ودين، لكن عاد من اللي يسلم؟ فكان يخطي الشيء بعد الشيء، خاصة أنه من أهل اليمن ويأتي ابن عباس أحيانا ويذهب، مو مثل مجاهد وعطاء اللي دائم معه. وقال ابن عبد البر شذ طاووس في هذا الحديث باتفاق الناس. وقال ابن رجب وكان علماء مكة ينكرون على طاووس شواذ الأقاويل ومنها. إذن هذا مسلك أنه أصلا ما ثبت عن ابن عباس. المسلك الثاني قال مسلك إسحاق بن راهويه، وهو أنه قال لو سلمنا بأن صح عن ابن عباس فهو في غير المدخول بها، أليس غير المدخول بها؟ تكون الطلقة واحدة باينة عندنا غير المدخول بها، إذا طلقها طلقة، لأن الله يقول ما لكم عليهن من عدة تعتدون، يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة، إذا كان ما لها عدة معناها مو برجعية. فإذا اللي ما دخلت بها عقدت عليها وتملكت بعدين طلقتها، ترى الطلقة واحدة باينة. فيقول ابن راهوية نحمل على غير المدخول بها، بس هذا يشكل عليه أن كيف آخر الأثر يقول قال عمر نمضيه عليهم، قال وبوب عليه الأثرم وأشار إليه إسحاق في كتاب الجامع وغيره. ثم ذكر، وأما بالنسبة للحديث ركانة اللي هو الثاني، هم عندهم الحديثين هذه، فحديث ركانة سيأتينا إن شاء الله أن أهل بيته يقولون ما قال ثلاث، طلقها البتة، البتة غير الثلاث، وسيأتينا الآن باب ما جاء البتة. كان لفظ مستخدم عند العرب. الشافعي هو من آل بيت ركانة، يروي عن عمه عن جده عن ركانة، ومسمي حتى زوجته سهيمة المزنية، يقول إن ركانة طلقها البتة، قال أنت طالق البتة، ما قال ثلاث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آه الله ما أردت إلا واحدة، يعني البتة هذه محتمل، لذلك استحلفه. أما أنت طالق ثم طالق ثم طالق، ولا أنت طالق بالثلاث، هذه ما يبغى لها وش أردت. فسبحان الله سبحان الله. وهذا مثال، يعني لو كانت هذه المسألة لوحدها في الطلاق كان ما طولنا فيها، ونحن سنقرأ ترى كلام ابن عبد البر، لأن يعني ابن عبد البر طول فيها وجود. لو كانت لوحدها كان قلنا مثلها مثل غيرها، لكن المشكلة إن هذه المسألة انجرت إلى باقي المسائل اللي سميت لكم. لما انهارت مسألة الثلاث الثلاث قالوا بعد الحيض والغضبان والسكران والحالف ومدروش، ولين صار بدأ المباب صغير صار ما بين المشرق والمغرب، يدخل من يشاء ويخرج من يشاء، مفتوح ما يصلح كذا. لا بد أن الأمر يبين أساسه، مو بهواي ولا هوا فلان ولا فلان. نقول السابقين الأولين نشم عليه ونقرأ في الموطن هذا ونتبعهم بإحسن، ومن زل ولا أخطأ رددنا زلته والحمد لله، ما مو بأول من يخطئ وأول من يزل. نعم صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال إمام مالك رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق، باب ما جاء في البتة. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رجلا قال لعبد الله بن عباس: إني طلقت امرأتي 100 تطليقة فماذا ترى علي؟ فقال له ابن عباس: طلقت منك لثلاث، و97 اتخذت بها آيات الله هزوا. كلام واضح، ولعل مالك أراد أن يبدأ كتاب الطلاق بهذا الأثر، يمكن سمع شيء عن طاووس ولا شيء، أراد أنه خلاص هذا هو اللي يقطع دابر الأشياء الشاذة. قال رجل ابن عباس، ترى هذه ابن عبد البر جودها، هذه مو بواحد ولا اثنين، كثير جول ابن عباس وبألفاظ مختلفة. فقال: طلقت امرأتي 100 تطليق. شوف الغضب أحيانا والجاهل أحيانا تهور، فما علي؟ قال: 3 من 100 طلقت به المرأة، مع أنه قال أنت طالق 100 طلق، هذا لفظه. قال: 3 منها وقعت، انقص الحبل بالثلاث، و97 اللي أنت زدتها من كيسك اتخذت بها آيات الله هزوا، وسيسألك الله عنها، لأن الله عز وجل فتح الباب وبين كيف تفعل، ما قال لك تكلم بهواك. 97 اتخذت بها آيات الله. وجاء واحد ثاني قال له: يا أبا العباس، أنا طلقت زوجتي عدد نجوم السماء. سعلان وقال: شفت نجوم السماء هذه؟ ترى طالق كثر نجوم السماء. قال: طلقت برأس الجوزاء. الجوزاء رأسها 3 نجوم. قال: طلقت برأس الجوزاء وباقي نجوم السماء اتخذت بها آيات الله هزوا، وسيسألك الله عن ذلك. نعم صلى الله عليه. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغ أن رجلا جاء إلى عبد الله بن مسعود فقال: إني طلقت امرأتي 8 تطليقات. فقال ابن مسعود: فماذا قيل لك؟ قال: قيل لي إنها قد بانت مني. فقال ابن مسعود: صدقوا، من طلق كما أمره الله فقد بين الله له. ومن لبس على نفسه لبسا جعلنا لبسه ملصقا به. لا تلبسوا على أنفسكم ونتحمله عنكم هو كما يقولون. ابن مسعود تأني قال أنا طلقتها 8 طلقات، والله عز وجل يقول طلقة واحدة. قال فماذا قيل لك؟ سألت الناس، قال لي سألت وقالوا بانت مني. قال صدقوا صدقوا. ثم عاد بين له قال من طلق كما أمر الله كما أمر الله طلقوهن لعدتين فقد بين الله له، وقال من يتق الله يجعل له مخرج وسيجعل الله له مخرج. ومن لبس على نفسه لبسا جعلنا لبسه به، جعلنا لبسه به. أنا ما عندي كلمة ملصقا به، والأظهر أنها يمكن زيادة من الساخر. جعلنا لبسه به يعني حملناه ما تحمل. ثم قال لا تلبسوا على أنفسكم، شوف الناس اللي تخاف الله، لا تلبسوا على أنفسكم ونتحمله نحن عنكم، أنت اللي تخرب وحنا نتحمل. لا هو والله كما تقول. أما قلت 8 هي 8، 3 منها تقع والباقي اتخذت بآيات الله هزوا. لا تدور المخرج عند اللي يخافون الله، هو كما تقولون. نعم، هذا بالنسبة للثلاث، وسنقرأ إن شاء الله كلام الآثار اللي فيه، لأن فيه آثار طيبة. الآن بينتقل إلى كلمة البتة، وهذا كان موجود عند في وقتهم، يعني مصطلح عرف أن يقول أنت طالق البتة. أهل المدينة يقولون البتة بتة مقص كبير بعد البتة تقطع البتة، فيقولون ثلاث ما فيها كلام، ولا يسألون عن نيته ولا شيء. يقولون هي كما قال عمر بن عبد العزيز هنا، يقول لو كان الطلاق 1000 مو بثلاث 1000 البتة ما خلت من 1000 شيء. يقول أنت طالق البتة، اللفظ بت، وغيرهم مثل أهل الكوفة والشافعي يقول لا نسأله، لأن البتة عندهم مي بصريح لكن كناية ظاهرة، يقول نسأله، فإن كان نوى الفراق فهي الفراق، وإن كان ما نوى الفراق فاختلفوا. الشافعي قال واحدة، إن كان نوى ثنتين ثنتين، إن كان نوى واحدة فهي رجعية، وعنده أثار من عمر وغيره. وأهل الكوفة يقولون لا، واحدة باينة، إن كان نوى الفراق فهي فراق، وإن كان إنه ما نوى الفراق فهي واحدة بائنة. طيب إيش الفائدة عند أهل الكوفة؟ إيه أحسنت، الفائدة أنها بائنة بس يقدر يخطب ويتزوج من دون زوج ثاني، لكن هي طلقة بائنة، يعني يقولون هي قصة الحبل، لكن باقي عندك طلقتين تقدر تعقد من جديد. أما الشافعي يقول لا، يقولون أن عمر، وسأقرأ عليكم إن شاء الله الأثر، عمر كتبوا له من العراق قالوا عندنا واحد أمير في العراق، قال جاني واحد يسأل عمر يستفتونه، هو خليفة في كل شيء، هو العالم هو الإمام، قال في واحد طلق البتة، قال خليه يجيني من العراق، هذا الحين مسلم يبلغ يوافيني في الموسم يحج ولا يتوج. جاء رجال خايف من عمر وشاف عمر يطوف، قال يمكن في الطواف ما يطقني ولا شيء، فجاء عند عمر مسكين، قال يا أمير المؤمنين أنا الذي أمرت أن أجلب من العراق. قال وش موضوعك؟ قال أنا اللي قلت البتة. فقال عمر أسألك برب هالبنية الكعب بين الركن المقام، وش قصدت بالبتة؟ فقال لو لم أكن في هذا لو لم أكن في هذا المكان والله ما علمتك بالصدق، لكن عاد الآن برب البنية وبين الركن المقام والله أني أردت الفراق، الفراق خالف هي الفراق. فقضى له، لكن عمر استنطق، وحديث ركانه فيه البتة وفيه استنطاق، إن قال ما أردت. وهذا بينفعنا إن شاء الله في مسألة الكفر، الكفر الواضح مثل أنت طالق، هذا ما عاد فيه استنطاق، يعني اللفظ قضى على كل شيء، مثل اللي يسب الله عز وجل. وفي بعضهم لا، لازم تقول وش أردت. فالبتة أهل المدينة مسارهم واضح أنها بتة بتة، ما فيها استنطاق ولا شيء، عندهم من البتة مثل أنت طالق ثلاثا خلاص. وغيرهم يقول لا، البتة في مرتبة دون الصريح وفوق الكناية، هي كناية صريحة يسمونها، هي كناية لكنها كناية صريحة، يعني أقوى درجات الكناية. فلذلك حنا هو وقع طلاق لكن عاد كم وحدة اثنتين ثلاث، يقول حنا نستنطقه. فإذا كان أنه ناوي الفراق فهو الفراق، وإذا كان ما نوى الفراق نوى ثنتين هي ثنتين، إن نوى وحدة فهي واحدة. لكن عاد افترق الشافعي وأهل الكوفة أن سفيان وأهل الكوفة يقولون واحدة بائنة لازم عقد جديد، والشافعي يقول واحدة رجعية. وإن شاء الله كم الساعة أذن ولا تو باقي شيء دقيقة دقيقة. نعم ايش يقول هنا باقي شيء نقرأ وبعدين عشان الأسبوع الجاي. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم أن عمر بن عبد العزيز قال له قاله البتة ما يقول الناس فيها؟ قال أبو بكر فقلت له كان أبان بن عثمان يجعلها واحدة. فقال عمر بن عبد العزيز لو كان الطلاق ألفا ما أبقت البتة منها شيئا، من قال البتة فقد رمى الغاية القصوى. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن مروان بن الحكم كان يقضي في الذي يطلق امرأته البتة أنها ثلاث تطليقات. قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. أن البتة الآن مو مستخدم اللفظ هذا، يمكن موجود في بعض المجتمعات بس ما عندنا كلمة البتة الآن مو عندنا. وسيأتينا القاعدة إن شاء الله أن ألفاظ الطلاق مقسمة على ثلاث أقسام على حسب الوضوح، في ألفاظ صريحة وفي كناية ظاهرة وفي كناية خفية، وكل ما يضعف اللفظ يحتاج دعم إما بنية أو بقرينة أو بشيء، يعني لابد يدعم. وإذا كان لفظ صريح ما يحتاج دعم. أصرح شيء الطلاق، أنت الطلاق، أنت طالق، أنت مطلق. ولذلك الباب اللي بعده الخلية البرية مو مثل بت أضعف، وهذا سبحان الله فيه مجال للفقه أنك تشوف وضوح اللفظ في التعبير عن المعنى. كل ما كان اللفظ واضح في التعبير عن المعنى كلما أدى الحكم مباشرة. فالآن عندنا مثلا الطلاق واضح بما تصرف منه، البتة هي اللي اختلفوا فيها لأنها قريبة جدا من الصريح. لكن أنت الخلية، أنت البرية، شأنك بنفسك، حبلك على غاربك، الحقي بأهلك، روحي لهيت، ما أنت مرت اللي ما عندي حرمة، يعني من هالكلام اللي يقولون الناس اليوم. الفقيه يجي ويحط كل لفظ في مكانه الصحيح، وهذا مجال الفقه. إن كان واضح جدا في الإعراب عن الفراق فهو الفراق، وإن كان ضعيف النور خافت، إن كان جاء شيء يدعمه من قرينة أو من نية أو من شيء، ولا يبقى على ضعفه. نسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يتوب علينا وأن يجنبنا الزلل، نسأل الله أن يجنبنا الزلل في الأقوال والأعمال والنيات.